والسلام على رسول الله. شغال. أما شغال بعد، يا سيدي. فأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتابه مسند الشاميين صفوان عن أبي إدريس السكوني: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان عن أبي إدريس السكوني عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن: أوصاني بصيام 3 أيام من كل شهر، وألا أنام إلا على وتر وسبحة الضحى. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني بعض المشيخة عن أبي إدريس السكوني عن جبير بن جبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. اقرأ أبو عمر. أحسن الله إليكم. الرقم سنة كم؟ 1003. وفي إليه قال صفوان عن عثمان بن جابر قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي وأحمد بن خليد الحلبي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عثمان بن جابر عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عثمان بن جابر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحرب خدعة. صفوان عن الأزهري بن عبد الله الحرازي قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو الأزهري ما فيش ياء صفوان عن الأزهري بن عبد الله الحرازي قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن الأزهري بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر عبد الله بن حيي عن معاذ بن أبي سفيان أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الكتاب استقروا على دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة إن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب من صاحبه، فلا يبقى منهم عرق ولا مفصال الا دخله الله. يا معشر العرب، ان لم تقوموا بما كان عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم فغيركم من الناس احرى ان يقوم الا يقوم به. حدث الا يقوم به. انا عندي جمع يقوم اين؟ قال حدثنا احمد بن المعلق قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الشيخ قال حدثنا احمد بن المعلق قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل حا وحدثنا موسى بن المنذر الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا بقيه حا وحدثنا ابراهيم بن لحيم قال حدثنا ابي قال حدثنا الوليد بن مسلم كله عن صفوان بن عمرو عن الازهري بن عبد الله الحرازي عن ابي عامر الهوزني عن معاويه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا ابي قال حدثنا بقيه حا وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثني صفوان بن عمرو قال حدثني الأزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه ناس من الكلاعيين حاكة ودعي عليهم أنهم سرقوا متاعهم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم بلا امتحان ولا ضرب، فقالوا: خليتهم بلا امتحان ولا ضرب؟ فقال: ما شئتم إن شئتم فعلت، فإن أخرج الله متاعكم ذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله. قالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله عز وجل ورسوله. الأزهري قال حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا ابي قال حدثنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو عن الازهري بن عبد الله عن عبد الله بن بسر او قال: كان يقال: اذا جلست في القوم وهم 20 رجلا او اكثر او اقل فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم احدا، كان يقال: إذا جلست في القوم وهم 20 رجلا أو أكثر أو أقل فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم أحدا، يا أبو الله فاعلم أن الأمر قد رق. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا بقية عن غفران بن عامر عن أزهر بن عبد الله عن عبد الله بن موسى أنه قال كنا نسمع أنه كان يقال إذا اجتمع 20 رجلا فذكر مثله. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو حدثني أزهر بن عبد الله عن عبد الله بن بشير المازني ماني بني سليم قال قالت أمي لو صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فدعوت فصنع على له سرير بسمن، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل البيت فوضعت له أمي فتلها وجمعتها ليكن أوثر لها له، فقعد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث صفوان عن عقيل بن مدرك عقيل قال حدثنا سليمان بن ايوب بن حذلمه من الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عقيل بن مدرك عن عتبة بن عبد الله انه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال نشبة. قال بل انت عتبة بن عبد. صفوان عن عبد الله بن ربيعة حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن الأجداد قال حدثنا أبي حوى حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفلح عبد الله المجاهد ذو الطمرين لو أقسم على الله لأبره، وخاب صاحب القطيفة ومن أصاب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه أبصارهم وضعه الله يوم القيامة. واللفظ للحوطي صفوان عن كربل يحصبي قال حدثنا الحسين بن اسحاق قال حدثنا مسلم بن عبد الملك الحضرمي قال حدثنا محمد بن حمير قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني كرب اليحصبي قال خرجنا في جنازه فاذا اهلها يدخلونها القبر مما يلي القبله، فقال لي كرب هذا مما سير فينا النعمان بن بشير. وقال النعمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل بيت باب وباب القبر من تلقاء رجله. صفوان عن ماعز التميمي حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقيت عن صفوان بن عامر عن ماعز عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى حمارا قد وسم في وجهه فلعن من فعل ذلك. حدثنا احمد عبد الوهاب بن اجل قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون. حدثنا احمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان بن عمرو عن ماعز عن جابر بن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرش ابليس في البحر فيبعث سراياه في كل يوم يفتنون الناس فاعظمهم عنده منزله اعظمهم فتنه للناس. حدثنا احمد قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان قال حدثنا ماعز قال سمعت جابر بن عبد الله يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار وهو ينتظرها، كيف لو رايتم حيين من المسلمين يقتتلان دعواهما واحد واهلهما واحد؟ قالوا ايكون هذا؟ قال نعم. فقال أبو بكر أفأدرك أنا ذلك يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر أفأدرك أنا ذلك يا رسول الله؟ قال لا. قال عثمان أفأدرك أنا ذلك يا رسول الله؟ قال بك يبتلون. قال علي أفأدرك أنا ذلك يا رسول الله؟ يبتلون. قال علي أفأدرك أنا ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت القائد لها والآخذ بزمامها. حدثنا الحسين بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عامر عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل سعد بن مالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خالي. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان عن ماعز التميمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأكل أهل الجنة؟ قال نعم يأكلون ويشربون ولا يبولون فيها ولا يتغوطون ولا يتنخمون، إنما يكون ذلك جثاء ورشحا كرشح المسك، ويلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا حيوة بن شريح قال والوليد بن عتبة قال حدثنا بقية عن صفوان بن عامر عن ماعز عن جابر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الموجبتين فقال من لقي الله لا يشرك به شيء دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا بقية عن صفوان عن ماعز عن جابر بن عبد الله عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى أحدكم صلاته في مجلسه فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. صفوان عن عطية أبي هزان حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة حاوى حدثنا أبو شعيب بن الحراني قال حدثنا البابلتي قال حدثنا صفوان عن البابلتي قال حدثنا صفوان عن ابي هزان عطيه عن معاويه بن ابي سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الا انما انا مبلغ والله يهدي، انما انا مبلغ والله يهدي وقاسم والله يعطي، فمن بلغ شيئا بحسن هدي وحسن رغبه، بحسن هدي وحسن رغبه فذلك الذي يبارك له فيه، ومن بلغه شيئا بسوء هدي وسوء رغبه فذلك الذي ياكل ولا يشبع. صفوان عن ابي المثنى الاملوكي حدثنا ابو شعيب الحراني قال حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني ابو المثنى الاملوكي عن عتبه بن عبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: القتلى 3 رجال: رجل مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى اذا لقي العدو قاتلهم حتى قتل، فان ذلك الشهيد الممتحن المفتخر في خيمه الله تحت عرشه لا يفضله النبيون ولا بفضل درجة النبوة، ورجل مؤمن قارى فعل نفسه من الذنوب والخطايا فأكثر، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى قتل، فتلك بتلك فمصمصة محت فمصمصة مح محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا. المصمصة هي أصغر من السيف، من الصمصامة. إن السيف محاء للخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء فإن لها 8 أبواب، ولجهنم 7 أبواب، وبعضها أفضل من بعض. ورجل منافق جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم حتى قتل، فإن ذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. صفوان عن مهاجر بن ميمون الحضرمي حدثنا احمد بن خليد الحلبي قال حدثنا ابو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن مهاجر بن ميمون الحضرمي عن فاطمه انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: اين امنا خديجه؟ قال: في بيت من قصب لا لغو فيه ولا نصب، بين مريم واسيه امراه فرعون. فقالت: امن القصب؟ فقال: لا، بل من القصب المنظوم بالدر والياقوت واللؤلؤ. صفوان عن حميد بن عبد الله المزني حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم حوى حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا صفوان بن عمرو عن حميد بن عبد الله المزني عن عباده بن الصامت رضي الله عنه ان رجلا سال عن هذه الايه: لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. فقال عباده: لقد سالتني عن شيء ما سالني عنه احد قبلك، سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سالتني عن شيء ما سالني عنه احد قبلك، هي الرؤيا الصالحه يراها الرجل الصالح أو ترى له وهو كلام يكلم به ربك عز وجل عبده. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو وعمر بن عبد الله الأحموس عن حميد بن عبد الله المزني عن عبادة بن الصمت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. صفوان عن عكرمة مولى بن عباس حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا ابو اليمني قال حدثنا صفوان بن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس انه قال: كان ابو فلان الاسلمي كاهنا في الجاهلية يقضي بين اليهود فيما تنافروا اليه، فسافر اليه اناس ممن اسلم من اليهود، فانزل الله عز وجل فيه: انظر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك. صفوان عن ابي اليمان الهوذني، نعم الايه. صفوان عن ابي اليمان الهوزني عبد الله بن لحي حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن جزه قال حدثنا ابي قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني ابو اليمان عبد الله بن لحي عن حبيب بن مسلمه انه اتى ابا ذر وهو بالمدينه فقال له ابو ذر: يا حبيب، هل يوافقكم عدوكم حل بشات؟ قال: نعم، وحل بشات بكي. فقال: غللتم ورب الكعبة، لولا ذلك لم يثبت لكم حلبشاء. فدفع إليه حبيب نفقة سرا، فدفع أبو ذر صلته وقال: أو ما علمت أني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أقبل من أحد من الناس شيئا، وتركت من خلفكم من المهاجرين في سبيل الله كانوا أولى بها مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأكثرين هم الأسفلون في الجنة والنار يوم القيامة، إلا من قال بماله هكذا وهكذا. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن أبي اليمان الهوزني قال: لما قفل الناس عام غزوة قبرص وعليهم معاوية ومعه عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في الشام، فخرج إلى الكنيسة التي إلى جانب طرسوس التي يقال لها كنيسة معاوية، ولمقامه عندها دعيت كنيسة معاوية، فقام في الناس قبل أن يتفرقوا إلى أحياء، فقال: إنا قاسمون غنائمكم على 3 أسهم، سهم للسوفوني فإنها مراكبكم، وسهم للقبط فإنه لم يكن لكم حيلة إلا بهم، وسهم لكم. فقام أبو ذر فقال: كلا والله لا تقسم سهامنا على ذلك القسم، هو ما أفاء الله علينا، وتقسم للقبط، وإنما هم خولنا، والله ما أبالي من قال أو ترك خولنا، والله ما أبالي من قال أو ترك. لقد بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، ورأيتني 6، وأشهد علي 9 على ألا وأشهد الله علي 9 على ألا تأخذني في الله لومة لائم، لومته. وأشهد النبي علي 9 على ألا تأخذني في الله لومة لائم. فقال: يقسم الغنائم 5 على المسلمين. هكذا روى هذا الحديث بقية عن صفوان عن ابي اليمان الهوزني، ورواه الوليد عن صفوان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه صفوان عن يزيد بن ايهم: حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقيه عن صفوان بن عمرو عن يزيد بن ايهم عن النعمان بن بشير انه قال: حججت فاتيت عائشه ام المؤمنين لاسلم عليها، فقالت: من انت؟ فقلت: انا النعمان. فقالت: ابن عمره؟ قلت: نعم. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعثمان كساك الله ثوبا فأرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. فقال النعمان: فقلت: غفر الله لك يا أم المؤمنين، ألا ذكرت هذا حين جعلوا يختلفون إليك؟ فقالت: أنسيت حتى بلغ الله فيه أمره. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن شرحبيل بن معشار يحدث عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعات ورياء الا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامه. صفوان عن الحجاج بن عثمان السكسكي: حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا ابي قال حدثنا بقيه عن صفوان بن عمرو عن الحجاج بن عثمان السكسكي عن معاذ بن جبل انه قال: اقبلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فلم يزل قائما حتى اصبح فسجد سجده، ظننت ان نفسه قبضت فيها، فنظر الي فقال: يا معاذ رايت؟ فقلت: نعم يا رسول الله، رأيتك سجدت سجدة وظننت أن نفسك قبضت فيها. فقال: تدري لماذا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: إني صليت ما كتب لي ربي. فقال: يا محمد، ما أفعل بأمتك؟ قلت: ربي أنت أعلم. فعادها علي 3 أو 4. فقال لي في آخرها: ما أفعل بأمتك؟ قلت: أنت أعلم يا رب. قال: إني لا أحزنك في أمتك. فسجدت لربي، وربي شاكر يحب الشاكرين. صفوان عن سلمة العبسي: حدثنا موسى بن عيسى بن المدر قال حدثنا أبي قال حدثنا بقية عن صفوان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سلمة العبسي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر المدلجين في الظلم إلى المساجد بنامر بمنابر من نور يوم القيامة يفزع الناس ولا يفزعون. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو عن سلمة رجل حدثه من أهل بيته عن أبي أمامة عن النبي صلى عن رجل قال عن سلمة رجل حدثه من أهل بيته عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. صفوان عن سواد بن عتبة وعبد الله بن الحجاج: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو قال قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني سواد بن عتبة وعبد الله بن الحجاج عن عبد الرحمن الجندعي قال لي عبد الله بن بسر: إني أحذرك، فإني قد سمعت أنه سيكون في هذه الأمة أمر لا تشعرون به حتى ينزل بهم، إنهم لفي شرب الخمر وضرب المعازف حتى يؤفك الله عليهم، فيعودون قردة وخنازير، فأحذرك أن تستفتح باب أهلك، ولك قرطانك قرطي الخنزير، أو خطى منك خطم القردة. صفوان عن أيفع بن عبد الكلاعي قال صفوان عن أيفع بن عبد الكلاعي: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن أيفع بن عبد الكلاعي عن معاوية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا حيوة بن شريح قال والوليد بن عتبة قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو أنه قال: سمعت أيفع بن عبد يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر بن الخطاب خرج عمر ومولا له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول: الحمد لله، وجعل مولاه يقول: يا أمير المؤمن، هذا من فضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا، تقول للهدى والسنة والقرآن. فقال عمر: كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله عز وجل، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وهذا مما يجمعون. صفوان عن مسلم بن أكيس حدثنا احمد بن عبد الوهاب قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان عن مسلم بن اكيس عن ابي عبيده بن الجراح انه قال ذكر لي من دخل عليه فوجده يبكي فقال ما يبكيك يا ابا عبيده؟ فقال يبكيني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما يفتح على المسلمين ويفاء عليهم وذكر الشام. فقال ان ينسأ في اجلك يا ابا عبيده فحسبك من الخدم ثلاثه: خادم يخدمك، وخادم يسافر معك، وخادم يخدم اهلك. وحسبك من الدهر ثلاثه: دابه لرجلك، ودابة لثاقلك، ودابة لغلامك. ثم هذا أنا أنظر إلى بيتي قد امتلأ رقيقا، وأنا أنظر إلى مربط. نعم، لثقلك، ثقل. قال هذا وقد عهد إلينا فقال إن أحبكم إلي أقربكم مني من لقيني على مثل الحالة التي فارقني عليها. صفوان عن خالد بن الوليد السكسكي حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجاة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا خالد بن الوليد السكسكي قال سمعت رجلا زعم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال إني أريد أن أنبعث في هذا البعث الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفوان عن المثنى بن يزيد حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا حيوة بن شريح والوليد بن عتبة قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن المثنى بن يزيد عن مريح بن مسروق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول تزعمون أنكم مؤمنون وفيكم مؤمن جائع. صفوان عن عبد الرحمن بن مالك بن يخامر حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا حيوة بن شريح والوليد بن عتبة قال حدثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن مالك بن يخامر عن أبيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول لا تلووا عليكم، يعني أهل الذمة، فإن الله ضرب على رقابهم بذل مغرم وإنهم سبوا الله سبا لم يسبه أحد من خلقه وعز الله الثالث ثلاثة. صفوان عن حبيب بن صالح حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن صفوان بن عمرو عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لرجل من المسلمين أن ينظر في بيت امرئ مسلم حتى يستأذن، فإن ينظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا يصلي وهو حاقر حتى يتخفف. صفوان عن الزهري حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرحي قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا أحمد بن علي النميري عن صفوان بن عمرو أنه قال قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء وأحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. صفوان عن رجل لم يسمه حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا وليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو قال حدثني من سمع أنس رضي الله عنه يقول بين طلحة يوم أحد واقف على النبي صلى الله عليه وسلم يستره من المشركين فأقبل رجل من المشركين يريد أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقاه طلحة بيده فضرب المشرك يد طلحة فقال حس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لحفلتك الملائكة. ما انتهى إلينا من مسند حريز بن عثمان الرحبي حريز عن عبد الله بن بسر المازني حدثنا أبو الزرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا حريز بن عثمان قال قلت لعبد الله بن بسر صف لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيته وكان في عنفاقته شعرات بيض. قال حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا الوليد بن هشام القحذمي قال حدثنا حريز بن عثمان قال سألت عبد الله بن بسر أشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ إلى عنفقته. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا جنادة بن مروان قال حدثنا حريز بن عثمان قال عبد الله بن بسر قال رأيته شارب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق شفته. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المتوكل القرقساني قال حدثنا أبي قال حدثنا منصور بن إسماعيل الحراني عن أبي بكر بن أبي مريم وصفوان بن عمرو وحريز بن عثمان عن عبد الله بن بسر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطر شاربه طرا. قال حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي قال حدثنا حريز بن عثمان بن علي مسلمة قال حدثنا حريز بن عثمان قال أتينا عبد الله بن بسر المزني فقلنا كيف كان لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان إزاره فوق الكعبين وقميصه فوق ذلك ورداءه فوق القميص. حريز عن خالد بن معدان، حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرق قال حدثنا محمد بن حفص الوصابي قال حدثنا محمد بن حمير عن حريز بن عثمان عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الجمعه وصام يومه وعاد مريضا وشهد جنازه وشهد نكاحا وجبت له الجنه. حريز عن حبيب بن عبيد الرحبي، حدثنا ابو زرعه الدمشقي واحمد بن عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا حريز بن عثمان الرحبي قال حدثنا حريز بن عثمان الرحبي عن حبيب بن عبيد يرده ابو بشر الى عثامه بن قيس يرده الى عبد الله بن سفيان الازدي قال: ما من رجل يصوم يوما في سبيل الله الا باعده الله من النار 100 عام. قال عبد الله بن سفيان: انما احدثكم بما سمعت. حدثنا ابو زرعه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز بن عثمان عن حبيب بن عبيد عن ابي بشر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مطل الغني ظلم، وان احالك على مليء فاحتل، ولا تقربوا حبال السبي حتى يضعن، ولا تسلموا في ثمره حتى يامن عليها صاحبها العاهه وهو التلف. حريز عن عبد الواحد بن عبد الله النصري، حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن زيد قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الاسقع قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من اعظم الفرى ان يدعى الرجل الى غير ابيه، او يري عينه في المنام ما لم ترى، او يقل علي ما لم اقل. حريز عن سلمان بن سمير، حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا علي بن عياش الحمصي قال حدثنا حريز قال حدثنا سلمان بن سمير عن عبد الله بن حواله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تكون اجناد، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، والله اعلم بايها بدا، فعليكم بالشام 3 مرات، فمن كره فعليه بيمانه، فليستقي من غدره، فان الله قد تكفل لي بالشام واهله. حريز عن حبان بن زيد الشرعبي، واهل العراق يقولون حيان. حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي، وقال الأشيب حيان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، ويل لأقمع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. حريز بن عثمان عن راشد بن سعد، حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو اليماني حوى حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجده قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا حريز بن عثمان عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني عن معاذ بن جبل انه قال: رقبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاه العتمه ليله، فاخر بها حتى ظن الظان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى وليس بخارج، ثم انه خرج بعد ذلك، فقال له قائل: يا رسول الله، قد ظننا انك قد صليت ولست بخارج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتم بهذه الصلاة، فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم، ولم تصلها أمة قبلكم. حدثنا أبو زرعة قال أبو زيد الحوطي قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا حريز بن عثمان عن رشد بن سعد عن أبي حي المؤذن عن ذي مخضر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان هذا الأمر في حمير ونزعه الله منهم فصيره في قريش. حدثنا القاسم بن الليث أبو صالح الراسبي قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا راشد بن سعد عن أبي الأسود عبد الله بن قيس أن عطية بن عازب أرسله إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها عن 3 خصال، فقالت: من عطية وأهدى هدية. فقالت: ابن عفيف. قال: نعم. فأمرني أن أسألك عن وصال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم يوم وليلته. من عطية؟ وسألها: من عطية وأهدى هدية؟ من عطية؟ قالت: من عطية وأهدى هدية؟ فقالت: ابن عفيف. قال: نعم. أمرني أن أسألك عن وصال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم يوما وليلته. وسألها عن صيامه، قالت: كان ليصل شعبان برمضان. وسألها عن ركعتين بعد العصر فنهت عنها. حدثنا عمرو بن اسحاق بن ابراهيم بن العلاء بن زيد بن زبريق قال حدثنا جدي ابراهيم بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن حديث بن عثمان عن راشد بن سعد المقرائي عن معاوية بن أبي سفيان أنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: تحية لله والصلاة الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حريز عن القاسم بن محمد الثقفي، حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان قال: سمعت القاسم بن محمد الثقفي يحدث عن معاوية أنه أراه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ مسح رأسه جعل يديه على مقدم رأسه، ثم مر بهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ. قال الوليد: وأخبرني عبد الله بن العلاء بن زبريق عن أبي الأزهري عن معاوية بذلك، وأخبرني سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة عن المقدام بن معدي كربة بمثل ذلك، وأخبرني حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عليكم السلام عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حريز عن عبد الرحمن بن ابي عوف الجرشي. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابو المغيره حوا حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو اليماني وعلي بن عياش حوا حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى الاشيب قالوا حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا اني اوتيت القران ومثله معه، الا ومثله معه، الا يوشك رجل شبعان على اريكتي يقول عليكم بهذا القران، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطه مال معاهد. ماشي. ولا لقطة مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يطلبهم بمثل قراه. حدثنا إدريس بن جعفر العطار قال حدثنا أحسن الله عليك قال حد فينا سيدنا قال حدثنا ادريس بن جعفر العطار قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عوف بياض رعلا وذكوان وعمرو بن سفيان. قال حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عوف الجرشي عن المقدام بن معدي كرب انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل بقوم فعليهم ان يقروه. حدثنا ابو زرعه يقرو يقرو احسن الله عليك قال حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش حاوى حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عوف عن ابي هند البجلي انه قال: تذكرنا عند معاويه وهو على سرير مغمض العينين، فقال بعضهم: انقطعت الهجرة، وقال بعض القوم: لا. فانتبه معاوية وقال: ماذا تذكرون؟ فأخبروه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا أبي قال حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من المغرب. حريز عن سليم بن عامر أبو عمير ايوه يلا بسم الله بسم الله. قال حديث عن سليم بن عامر حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني سليم بن عامر الخزاعي قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام شاب فقال: يا رسول الله اذا لي في الزنا، فصاح به الناس وقالوا: ما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروه ادنه. فذنى حتى جلس عين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تحبه لأمك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، تحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، أتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يحبونه لأخواتهم، أتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: فكذلك الناس لا يحبونه لعماتهم، تحبه لخالتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لخالاتهم، فاكره لهم ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يطهر قلبي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء. حدثنا أحمد بن معل الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار وحدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عمرو انه قال: سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول: ما كان افضل على اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير، حدثنا ابراهيم بن رحيم قال حدثنا ابي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن سليم بن عامر عن عمرو بن عبسه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من رمى بسهم في سبيل الله اخطا واصاب كان له كعتق رقبه من ولد اسماعيل. حريز عن عبد الله بن عمرو الالهاني حدثنا ابو زرعه الدمشقي قال حدثنا ابو اليماني قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الله بن عمرو الالهاني انه قال: جاء حابس بن سعد الطائي وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الناس يصلون في صدر المسجد، فقال: المراؤون ورب الكعبة أرعبوهم فمن ارعبوهم فمن رعيبهم فقد أطاع الله ورسوله. وقال: إن الملائكة تصلي من السحر في مقدم المسجد. حريز عن شرحبيل بن شفعة الرحبي حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال عن حريز بن عثمان عن شرحبيل بن شفعة الرحبي عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا تلقوه في أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. حريز عن سعيد بن مرثد الرحبي حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليماني وعلي بن عياش حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا أبو المغيرة قال وحدثنا حريز بن عثمان قال سمعت سعيد بن مرثد الرحبي يقول قال: سمعت عبد الرحمن بن حجر بن حوشب بن يحدث عن ثوبان بن شهر أنه قال: سمعت قريب بن أبرهة يقول: سمعت أبا ريحانة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل شيء من الكبر الجنة. فقال قائل: يا رسول الله، إني أحب أن أتجمل بسير سوقي وشسع عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك ليس بالكبر، إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر أن سافيه الحق وغمص الناس بعينيه. حريز عن جبير بن نفير حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا عن محمد قال حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه. طيب، هنا حريز عن جبير ترجمة، والحديث حريز عن عبد الرحمن عن أبيه، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. حدثنا احمد بن محمد بن حارث بن محمد بن عبد الرحمن بن عرقني الاحصابي الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا عمير بن المغلس قال حدثنا حديث بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ابيه عن جده انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذهب ولد العباس حتى يغلظ عليه محياء العرب فيكون كشد ما يكون فيكون كشد ما يكون ليس لهم في السماء من ناصر ولا في الأرض من غادر، كأني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفة، فتقول العاتق في كبرها: يقتلوهم قتلهم الله ولا ترحمهم لا رحم. حتى يغلظ عليهم أحياء العرب فيكون كأشد ما يقول ليس لهم في السماء من ناصر ولا في الأرض من غادر، كأني بهم على بغلاتهم بين ظهراني الكوفة، فتقول العاتق في قدر: اقتلوهم قتلهم الله لا ترحمهم لا رحمهم الله، فطالما لم ترحموه. حريز عن يزيد بن صالح الرحبي حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا علي بن عبد الله وآدم بن أبي ياسين قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثني يزيد بن صالح قال أخبرني أبو قال أخبرني ذو مخبر خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الحبشة قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرية وكنت أعو وأسرع السير، وكان يفعل ذلك لقلة ذلك، فتقطع الناس وراءه. فقال قائل: قد انقطع الناس ورائك، وكان رحيما، فاحتبس وحبس من معه حتى تكامل أصحابه، فقال: لو هجعنا هجعة. فنزل ونزل الناس، فقال: من يكلون الليلة؟ فقال ذو مخبر: فقلت أنا يا رسول الله. فقال: هاك خطم الناقة ولا تكونن لكعا، اللوكع بالتنوين. فانطلقت غير بعيد ممسكا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقتي، فأخذني النوم فلم أشعر حتى وجدت حر الشمس على وجهي، واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا بلال، أفي الميضات ماء؟ قلت: نعم. فأتاه به فتوضأ قلت نعم فأتاه به فتوضأ لم يلت منه التراب. فقال: أذن يا بلال. فأذن، فركع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الصبح غير عاجل. فقال قائل: فرطنا يا رسول الله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: كلا، ولكن الله قبض أرواحنا ثم ردها علينا فصلينا. حدثنا احمد بن انس بن مالك الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني حديث بن عثمان عن يزيد بن صالح انه قال سمعت ذا مخبر وكان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف فاسرع السير ولم يحملوا على ذلك الا قله الزاد فقال قائل يا رسول الله ان الناس قد انقطعوا من ورائك فحبس حتى تتام اليه اصحابه التائين فقال قائل هل لكم ان تهجعوا هجعه فاجابهم الى ذلك فتناوم الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلون الليله قال ذو مخبر فقلت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاني خطام ناقته فقال هكذا تكونن الوكع فاخذت بناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطام ناقتي فانطلقت غير بعيد فغلبتني عيني فما ايقظني الا حر الشمس فنظرت يمينا وشمالا فزعا فاذا انا بالنبي صلى الله عليه وسلم فاخذت غير بعيد ثم اذن القوم ثم سالتهم اصليتم فايقظ الناس بعضهم بعضا ثم آذن القوم ثم سألتهم أصليتم فأيقظ الناس بعضهم بعضا فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال في ميضات ماء قال نعم يا رسول الله فأتيته بها فتوضأ وضوءا لم يلت منه التراب ثم قال يا بلال أذن وهو في ذلك غير عجل فأذن بلال وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وهو غير عجل ثم أمر بإقامة الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم غير عاجل فقال قائد يا نبي الله فرطنا قال كلا بل قبض الله أرواحنا ثم ردها علينا فصلينا. حديث عن عبد الرحمن بن ميسرة حدثنا أبو زيد الحوطي وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن عشرة الحضرمي انه قال: سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ومضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم مسح براسه وذليه ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا يعقوب بن كعب الحاء وحدثنا هاشم بن مرثد الطبراني قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن مقدام بن علي كربة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح براسه فوضع كفه على مقدم راسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدا فلما فرغ من مسح راسه مسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا تفلحوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة بشفاعة الرجل الواحد ليس بنبي مثل الحيين أو أحد الحيين. ربيعة ومضر. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان وعلي بن عياش الحمصياني وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو المغيرة قال وحدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: إن الله عز وجل يقول ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك عدلتك مشيت بين برجين الأرض من كوائد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنا وأن الصدقة. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن سعيد بن يعقوب الكندي الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا حديث بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة أنه قال: مر بالمقداد بن الأسود رجل فقال: لقد أفلح هاتان العينان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجتمع المقداد غضبا وقال: يا أيها الناس لا تتمنوا أمرا قد غيبه الله فكم ممن قد رآه لم ينتفع برؤيته. حديث بن عثمان عن عمران بن مخمر الرحبي حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة ابو المغيرة قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان عن عمران بن مخمر الرحبي عن شرحبيل بن اوس وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد فجلدوه، فإن عاد فاقتلوه. حديث عن شبيب بن أبي روح. حدثنا أبو زرعة وأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثنا علي بن عياش بن حسين قال: حدثنا حديث بن عثمان عن شبيب بن أبي روح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، وأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، ألا وإن الكفر والفسوق وقسوة القلب في الفدادين أصحاب المعز والوبر. من انتهى إلينا من مسند راشد بن داود الصنعاني صنع الشام. حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثني راشد بن داود قال: حدثني أبو أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في بقيع الغرقد بالغيب في 18 مضة من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا احمد بن المعلى الدمشقي قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا اسماعيل بن عياش حاوى، حدثنا احمد بن خليل الحلبي قال: حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع حاوى، حدثنا ابو زرعه قال: حدثنا ابو الجمير قال: قالوا حدثنا الهيثم بن حميد عن راشد بن داود الصنعاني عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال في مسير الله: انا مدرجون الليله ان شاء الله، فلا يرحلن معنا مضعف ولا مصعب. فارتاح على رجل على ناقة له صعبة مضعف ولا مصعب فارتاح على رجل على ناقة له صعبة فسقط فاندقت ثم مات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، ثم أمر بلالا فنادى: إن الجنة لا تحل لعاص. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن أبي أسماء عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ويروي عن أبي زرعة وعن ابنه محمد قال: حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكاري الدمشقي قال: حدثنا عباس بن الوليد الخلال قال: حدثنا عباس بن نجيح أبو الحارث قال: حدثنا هيثم بن حميد قال: حدثني راشد بن داود عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال خيافة في بني أمية يتلقفونها تلقف الأكرة فإذا نزعت منهم فلا خير في عيش دي. أكرة ولا أكرة ولا كرة. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عارق قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا اسماعيل بن عياش قال: حدثني راشد بن داود الصنعاني عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى صلاته استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والاكرام. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وعن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطرت. حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا محمد بن مبارك السوري حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن زبريق الحمصي قال: حدثنا جدي إبراهيم بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا راشد بن داود عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون عليكم أئمة يمكثون الصلاة عن مواقفها، فصلوا الصلاة لوقتها وجعلوا صلاتكم معهم صبحا. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرف قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا اسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن ابي اسماء الرحبي عن شداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يكون بعدي ائمه يميتون الصلاه عن مواقيتها، فصلوا الصلاه لوقتها وجعلوا صلاتكم معهم صبحا. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرف قال: حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال: حدثنا اسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن ابي اسماء الرحبي عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا أبو زرعة الدمشقي لا، العنوان راشد بن داود عن أبي الأشعث قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا علي بن عياش وأبو اليمان هكذا قال: قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن أبي عثمان وأبي أسماء عن ابي الاشعث عن معاويه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. راشد بن داود عن أبي الأشعث. طيب هنا أبو عثمان وأبي عثمان. طيب قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدث، هو خلانا كده لا عارفين إيه الأصل ولا إيه اللي هو يعني بيقوله. بواسطة وبدون واسطة. أنا أقصد اللي بين القوسين ده إيه يا سيدي؟ إيه اللي جابه هنا بعد أبو زرعة؟ وكده خلانا مش عارفين النص من اللي هو بيقترحه، من اللي مش عارفين حاجة. أبو زرعة أنت بتقرأ حديث كام؟ 96 ماله؟ حدثنا أبو زرعة الدمشقي. قال حدثنا علي بن عياش وأبو اليمان قال اه انا عندي حدثنا راشد بن داود عن ابي الاشعث ما بين قوسين، بين ابو زرعة وعلي بن عياش. عن راشد بن داود عن أبي عثمان وأبي أسماء وعن أبي الأشعث عن معاوية. وعن ابي الاشعث. احسن الله اليك. قال حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن ابي الاشعث الصنعاني انه راح الى مسجد دمشق وهجر بالرواح، فلقي شداد بن اوس وصنابحي معه، فقلت اين تريدان رحمكم الله؟ فقال نريد ها هنا الى اخ لنا مريض نعوده. فانطلقت معهما حتى دخل على ذلك الرجل فقال له كيف اصبحت؟ فقال اصبحت بنعمه الله وفضله. فقال له شداد ابشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يقول اذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما ابتليته به فانه يكون من مضجعه ذلك كيوم ولدته امه من الخطايا. ويقول الله عز وجل لي لحفظتي اني انا قيدت عبدي هذا وابتليته فاجروا له مثل ما كنتم تجرون له قبل ذلك. فأجروا له ما مثل ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح. حدثنا إبراهيم بن محمد بن عاق قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن أبي الأشعث الصنعاني عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. حدثنا سلامة بن أحمد الفوزي قال حدثنا جدي أمي خطاب بن عثمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن ابي الاشعث الصنعاني عن ابي اسماء عن ثوبان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفه الجنه. قيل يا رسول الله يوم خرفه الجنه؟ قال جناها. حدثنا ابراهيم بن محمد بن عرف قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن ابي الاشعث عن اوس بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل واغتسل وغدا وابتكر ثم جلس قريبا من الامام في السماء وانصت كان له بكل خطوه خطاها عمل سنة صيامها وقيامها، عمل سنة صيامها وقيامها. حدثنا إبراهيم بن محمد بن حرب قال حدثنا عبد الله بن الضحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن راشد بن داود عن عبد الرحمن بن حسان عن روح بن زنباع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقادوا رسول أن أصحابه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا نزلوا أنزلوه وسطهم، ففزع الناس فظنوا أن الله قد اختار له أصحابا غيرهم، وإذا نحن بخيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا حين رأيناه وقلنا يا رسول الله أشفقنا أن يكون الله اختار لك أصحابا غيرنا، فقال أنتم أصحابي في الدنيا والآخرة إن الله عز وجل أيقظني. فقال لي يا محمد لم أبعث نبيا ولا رسولا إلا سألني مسألة أعطيته إياها فقلت أعطي. فقلت شفاعتي لأمتي يوم القيامة. فقال أبو بكر ما الشفاعة يا رسول الله؟ قال أقول يا ربي شفاعتي التي اختبأت عندك، فيقول الله عز وجل نعم، فيخرج الله عز وجل من في النار من أمتي فأقذفهم في الجنة. حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش حاوى حدثنا أبو ذرات الدمشقي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجول قال حدثنا راشد بن داود الصنعاني عن ابي عثمان الصنعاني عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال قحط المطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه ان يستسقي لنا، فغدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا هو بقوم يتحدثون يقولون سقيا سقينا بنجم كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انعم الله على قوم من نعمه الا اصبحوا بها كافرين. حدثنا احمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن راشد بن داود انه قال حدثني عمرو بن شداد بن اوس قال حدثني ابي وعباده بن الصامت حاضر صدقه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم احد من غيركم يعني اهل الكتاب؟ قلنا لا يا رسول الله، فأمر بإغلاق الباب ثم قال ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ثم قال الحمد لله، اللهم إنك وعدتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، إنك لا تخلف الميعاد. وقال أبشروا إن الله قد غفر لكم. حدثنا احمد بن معل الدمشقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثني راشد بن داود قال حدثنا يعلى بن شداد بن اوس عن ابيه انه قال اني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت وهو مع اصحابه، فقال انظروا هل فيكم غريب، وهو يعني بذلك اهل الكتاب، فنظر بعضنا الى بعض فقالوا لا، فقال اجيكوا الباب، فاغلق الباب ثم قال ارفعوا ايديكم فقولوا لا اله الا الله، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع على أيدينا ثم قال ضعوا أيديكم وأبشروا فقد غفر لكم، فإني بها وعدت بها أمرت عليها وعدت الجنة. ما انتهى إلينا من مسند مروان بن جناح. حدثنا يحيى بن إبراهيم بن عرق الحمصي. أحسن الله إليكم شيخ. بارك الله فيك. نكتفي بهذا. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. هذا العصر إن شاء الله.